ذكر صحيح. أيقول سائل عدم رؤية الشيطان نصر للشيطان، فلماذا لا يجعلنا الله عز وجل نرى الشيطان حتى نكون على حذر منه؟ تعرف أنت لو شفته هتبقى من أتباع. مرعب ده، انت لو عندك فتوة في الحارة بتكش معاه، اول ما تعرف الدوس عظيم فلا حتى لا يصلك شرره. لو رأيت الشيطان والهالة اللي الشيطان بيوريك بقى كيف يكون كالذبابة وكيف يكون كالجبل العظيم وانت شايف بعينيك، ماذا تفعل؟ وبعدين في شيء آخر مهم، لماذا حجب الله عنا رؤية الشيطان؟ أعظم الإيمان هو الإيمان بالغيب. تفضل دايما قلنا عندك حسن ظن بالله تكبر إيمانك وتتوهم أشياء عندك بتكبر الإيمان. لو أنت شفت كل شيء على الحقيقة يتصاغر مع ألف العادة عندك، كل يوم أنت بتألفه ويألفك وتعودت على ضخامة جسمه، ما عدتش بقى يعني ما عدت بهزة. يعني تميم الداري لو قعد شوية مع المسيح الدجال قعد يوم الشهر كده يأكله ويشربه كان خد عليه بسبب قلة العادة. إنما أنت خايف من قوة مجهولة ما أنتش عارف حجمها قد إيه، وعمال تضرب أخماس في أسداس كبير صغير ضخم، إيه الرعب ده؟ يبقى أنا ليس لي حيلة إلا بالله بقى. فتقوم رامح ملتك وتعطي له قلبك، لكن لو هو الشيطان أمامك يتظاهر إيمانك ويتضاءل. لذلك حجبه الله عنا لتلوذ به بجنابه، مع وصف الله عز وجل للشيطان إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان برضو إنه يتضاءل حتى تلك الذباب ويتضاعف حتى تلك الجبل العظيم. كل ده هو مع الإيمان بالغيب هو ده اللي بيخليك تنتصر على الشيطان. لكن لو رأيته لفرقت منه، لفرقت منه. في غزوة بدر ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المسلمين وكثر المسلمين في أعين المشركين. ليه؟ لما انت تكون رايح كده وعارف ان يقول لك واحد يستنجد بيه، تعالى الواد الأعرج اللي هناك لك تعداء شتمني وبصق علي وقال لي ده انا هعمل فيك وخلي، فانت رايح بقى ايه أعرج بقى هتجيب لمسة كتاف من اول نفخ، واخد بالك؟ فانت رايح بقى ايه مستعد بقى للضرب والقتال وواثق من النصر. روحت لقيت جماعة قد كده غلاظ الأكباد غلاظ الرقبة معهم شوم، انت عارف واقع المفاجأة عليك يهد الواحد على طول. هناك فرق بين انك انت تبقى رايح وانت عارف انهم قلة واول لطفة كده هتموته بيدي عزم للقلب، لكن لو انت رايح مرعوب ومعاك السلاح وعارف ان انت داخل على عدو شرس وهنعمل معهم ايه مش هتعرف تعمل حاجة خالص. فربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المسلمين، لان كان المشركين يوم بدر رايحين 1000 واحد والمسلمين كانوا 400-314 واحد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ظهره حاضرا فليركب، لا مستعدين لقتال ولا بتاعد. قال لك ابو سفيان ورجل اعدل وهناخد العير وهنجلهم وناخد المؤنة بتاعت. لما راحوا هناك وضعوا امام الامر الواقع، واذا قريش قد تعبت ولذت كل حرب. ده انا عملت حسابي، ده انا الفرسان سايبه هناك ومش جاي غير 4 فرسان بس، وانت عارف الفارس هو عباره عن ايه؟ راس السهم زي الطائرات المقاتله كده وزي راس الحربه. فأنا ما معيش غير 4 وداخل على جماعة طالعين مستعدين من بيتهم بالقتال. يبقى لو عرفنا عددهم الحقيقي بقى وبتاع وما استعدوا به، إيه اللي يحصل للجماعة القليلة؟ يحصل نوع من الانهزام. فكان من رحمة الله عز وجل إنه قلل عددهم واستحقرهم، المسلمين استحقروهم. وفي نفس الوقت المشركين قال لك دول أمم جايين يحاربونا. فده علل نوع من الإيه؟ نوع من الهس كده وفس في عضدهم، فساعد ذلك على انتصار المسلمين على المشركين. فالنهاردة لما يكون أنت عدوك بهذه الضخامة وربنا سبحانه وتعالى أعطاه من القدرة ما لم يعطيك عشر معشار، لو أظهره لك على حقيقته لأصابك الرعب ولا تبعته اتقاء لشر.

واللسان والشم ل40% الباقية. الودان تسمع لكن ما شافش، يقول لك يا اخي ما جاش كلمة بعجرة ولا حاجة، لا سيبك من الكلام ده ما يضرش الصوت. واخد بالك؟ اللسان ياكل أكلة حلوة يقول يا سلام العالم اللي متمتعة دي، ياكله كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه، فده يغريك ان انت تاكل نفس الاكل. طب تروح تدخل المطعم تدفع 50 جنيه في اكل سمك ليه؟ ابن مين القرموط ده اللي انت هتاكله 50 جنيه؟ وفي ناس من اصحابنا اتورطوا كده على اسكندريه، وانت داخل اسكندريه في شويه مطاعم كده، فالغلبان فاكر ان كل من المطعم يبقى بره قوي، يبقى الناس ما بتروحلوش، يبقى الراجل بينش، تدخل تاكل البكرور ببلاش. يقول لك لا ندخل، فدخل المسكين يعزمنا على عشوة سمك. المهم لا والله لازم ادفع ومش عارف ايه الكلام ده. قال له 50 جنيه بس، فدت علاقة معاه مش عارف 26 جنيه، مش عارف كمل مننا. وكان وشه يعني الله المستعان والأبس في السمسم. ليه بيكمل مننا والرجل وهو تشوفه هو بيعزم علينا يعني ابو اشتباه؟ لا يمكن حد يقول ازاي الكلام ده، لا والله انا قلت الاول ومش عارف ايه. فلما يدفع 50 جنيه في اكل السمك، طب 50 جنيه دي هيحصلها في قد ايه؟ ده بيروح يشتغل اوفر تايم وبتاع ويشتغل قد كده عشان يجيب قرشين. طيب انت الاكله دي الطعام الجميل اللذيذ هو فضل في بقك متعتك بيه قد ايه يعني؟ قال لك متعتك بيه 30 ثانيه. 30 ثانيه بس، يعني اشتغلت مثلا يومين كدح مستمر ومتعه الذوق 30 ثانيه. قال لك ايوه، ما هو اصل المتعه مده بقاء الاكل في الفم بس، اول ما تبلعه استوى بقى المش مع المش مش، يعني الاثنين بقوا زي بعض خلاص. اول ما انت قذفته انتهت القصه بقى، اللي اكل رغيف حاف زي اللي اكل خروف. يبقى اذا المساله كلها ايه؟ 30 ثانيه هي مده بقاء الايه؟ الطعام في الفم. يبقى تشوف الناس اللي بيكتحوا ويكافحوا كفاح الابطال عشان ياكل ويشرب، شوف الدناء اللي هو تدنى اليها متعته منها 30 ثانيه بس. الشم، الفتنة بالشم قليلة برضه. فأنت لما تشوف الحواس الأربعة وتحط حاسة البصر تجد البصر مشتت عمل القلب، مضيعه خالص، 60% على الأقل من عمل القلب رهين حاسة البصر. يبقى أنت بقى لما تقعد تشوف التلفزيون والكلام ده هو إيه اللي أنت منتظر؟ ونحن نعلم إن العين لها تأثير، وأنا جبت لك أهو موسى عليه السلام لما شد عينيه ألقى الألوان، ما استحملش المسافة. وربنا سبحانه وتعالى علشان يعني يشفي بني إسرائيل من فرعون اللعين امتن عليهم لما أغروه، ما خلاش الموج ياخده ويجرفه عشان خاطر تتم العبرة. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قذف الموج على الايه؟ على الشط. أول ما يعدي الرجل اللي كان عمال يعبده من هو ده فرعون، مش معقول. قال فين روحه؟ فين الرجل ده؟ يهز ويعمل دراعه ونازل خط يشير راسه نازل مرزوع، على مش معقول ده الإله. فتقوم تتم العبرة ويعرف ان هو كان بيعبد واحد ملوش قيمة. فربنا سبحانه وتعالى عمل كده لهذا الشيء. ثم لشيء اخر قاله عز وجل ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ليه؟ لان المظلوم اذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه. تشوف بقى اللي معذبك وتعبك في حياتك محطوط في الكلبشات ولا جات له مصيبة ولا بتاع، تقول احسن اللهم لا شماتة ولا دي أساسا أنت مش عايز تقول، واخد بالك كلامك كله شماتة، وتحس إن قلبك كده اشتفى وإن في نار طلعت منه لما تشوف الظالم المفتري ده يلقى الجزاء. فربنا سبحانه وتعالى ريح قلوب بني إسرائيل وهم بيشوفوا المفتري ده مرمي على ليه. إذن رؤية العين خطيرة. ليه المسلمين ارتفعوا إلى عنان السماء وبني إسرائيل نزلوا للأرض؟ لأن بني إسرائيل كفروا بعدما رأوا الآيات البينات بأعينهم. أشوف الجماعة اللي هم أهمهم على طولهم يعني رسالة عيسى عليه السلام والكلام الجميل اللي نزل في الإنجيل وبتاع، كل ده ما عندهمش أي اعتبار له. يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ وبعدين يستطيع ربك، ده نسبتك إليه شرف لك. عشان كده برضو بننبه برضو بعض إخواننا الخطراء يطلع المنبر ويقول كما قال رسولكم، اللي هو مش رسولك ولا إيه؟ أنت ليه مش عايز تنسب نفسك له؟ ده نسبتك له شرف لك. لما تقول كما قال رسولنا تحس كده بمتعة الانتساب. زي يوسف عليه السلام كرر ياء الإضافة مع الرب كتير في القرآن، إنه ربي أحسن مثواي ذلكما مما علمني ربي. ينسب نفسه لأن نسبتك إليه شرف، وبعدين بتديك متعة كده وأمان. كما قال ربكم عز وجل، لا يا أخي ينسب نفسك له، لأن نسبتك إليه شرف لك ورفعة لك. فهم بيقولوا هل يستطيع ربك؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه؟ كفر بعد عيان، بعدما رأى. إنما أول سمات هذه الأمة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولذلك قالوا أفضل الإيمان إيمان بالغيب، وهذا حديث يصححه بعض العلماء. إذن يا أخوانا، مسألة الرؤية وإعمال حاسة البصر مسألة لها ثقل في تثبيت الاعتقاد، تثبيت الاعتقاد. فلو أنك رأيت الشيطان بعينيك مع خطورة حاسة البصر وجسامة الشيطان ممكن يملأ الأفق، مش يبقى زي الجبل بس، ده انت ممكن تلاقي قاعد معاك تتسهل كده وإذا بيك قاعد قدام نابه، الناب بتاعه، رأسه فين، رجله فين، منكبه. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ضرس الكافر في النار مثل أحد، جبل أحد يعظم خلق الكافر في النار لدرجة إن درسه درس على بيقل عليه يبقى زي جبل أحد. أما البؤ بقى ده وهو أديه وبعد ما بين منكبه إلى عاتقه أديه، وده كافر واحد والأرض أغلبها كفر، أدي أني نار هتسعهم دي. قال لك إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض ففين طولها؟ السؤال اللي بيسألوه عن الناس في الأحادي والألغاز والكلام، نار لا يعلم سعتها إلا الله. طب ليه حجمهم ضخم كده؟ طب ليه المؤمنين في الجنة حجمهم حلو ومناسب وحجم الكفر يعظم؟ قال لك لأن اتساع رقعة الجلد اتساع للعذاب، فهو لما يتعذب بقد كده يوم يتألم أكثر ما يتعذب بقد كده، فأفاه مثلا من هنا وربع، واخد بالك، طول وعرض. لما النار تدخل فيه يشعر بالعذاب في كل خلية من جسد، في كل ذرة من جسد عشان يذوق العذاب. فلما يكون ضرس الكافر في النار مثل أحد والشيطان عنده صلاحية ممكن يسد الأفق، يبقى لو هو قاعد معاك وقام نافش نفسه كده وانت لقيت نفسك يدوبك قد ضفره مثلا، ايه اللي ممكن تعمله؟ هيرعبك، مش هتعرف تقول ذكر ولا تقول استعاذة، لأن الإنسان إذا رعب ضاعت البدهيات منه. اسمك كيف؟ تقعد تدور على الغطاء، ما انت فاكر اسمك ليه؟ من شدة الرعب اللي دخل لك. يبقى رحمة منه تبارك وتعالى انه حجب عنك ولا لا؟ رحمة منه، علشان انت لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو قال لك اول ما تقول كده يتصغر حتى تكون مثل الذباب. فانت بقى لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم متخيل بقى انه زي افق، واول ما قلت ام تصغر مثل الذباب، فانت بقى تضحك ملأ صدقيك انك انت بعد ما كان كده خليته كده وانت امن مطمئن اذ حجب عنك. فهذا من تمام رحمة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله